وعن ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لا شيء، هذا من عنده وفتواه واجتهاده، مستدلا بما ساق من النصوص لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة القدوة في أي شيء، ينص العلماء على ما جاء في سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لكم تبتغي مرضات أزواجك والله غفور، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هنا المبحث عند العلماء: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيما أوقع من تحريم. ما هو الذي حرمه؟ يختلف علماء التفسير في سبب نزول سورة التحريم، فبعضهم يقول قصة العسل، شربت مغافري؟ قال لا، شربت عسل عند فلان، قال لقد فرض النحل شجر العرفط فتغيرت الرائحة فحرمه على نفسه، وهذه مؤامرة عائشة وحفصة. ثم قالت لقد حرمناه من شيء كان يحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته كل يوم بعد العصر إذا صلى العصر يمر على بيوت زوجاته فيقف ويسأل ويسلم ويمضي، إلا عند زينب يدخل ويطيل عندها. قالوا ماذا يفعل؟ ليست نوبتها. قالوا إنها عندها عسل تسقيه عسل. قالوا نحرمه عليه أو نحرمه منه، إذا جاءك فقولي أشم منك رائحة العرف. قل أبدا، ما شربت عسل فقط، وأنا إذا جاءني أيضا أقول ذلك. فلما تواطأ ووجد أنهما يستنكفان من الرائحة قال حرمت العسل عند فلانة. وقيل بأن له جارية، هل هي ماريا أو غيرها، دخلت بيت زينب أو إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، فجاءت ووجدتها في بيتها فأخذتها الغيرة. أفي بيتي وعلى فراشي يا رسول الله؟ قال أقول لك شيئا بيني وبينك، قد حرمتها. قالت وكيف تحرم ما أحل الله؟ قال لن أطأها بعد ذلك. فجاءت الآية الكريمة: يا أيها النبي لم تحرم، سواء كان العسل أو كانت الجارية تبتغي مرضات أزواجك والله غفور، قد فرض الله لكم. وهذا ما قاله الشوكاني رحمه الله، بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: قسم خاص به لا يشاركه فيه أحد، وهو قوله سبحانه في هبة المرأة خالصة لك من دون الإيش؟ المؤمنين. وقسم لا يدخل فيه بالكلية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين هما والديه عند نزول هذه الآيات؟ ما هم موجودين؟ إذن لم يدخل تحت مدلول هذا السياق كله، وإنما المراد الأمة في شخصيته صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض العلماء خوطب بهذا الأسلوب، أسلوب الخطاب، بحيث لو كان على قيد الحياة لكان هذا حقهما، ولكن أعتقد أن هذا بعيد. والأولى أن يقال إذا كان سيد الخلق يخاطب بهذا الأسلوب حال كون أبويه ليسا موجودين، فأنتم يا معشر أمة محمد أولى وأحرى وألزم بهذا الأدب مع الوالدين الموجودين بالفعل. وقسم يشترك معه عامة الأمة، وهو هنا لما تحرم خطاب النبي صلى الله يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. ثم يأتي بعد ذلك قد فرض الله لك ولا لكم؟ لكم. أصل السبب وأصل القصة وقعت في شخصية أو مع شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحكم عام في جميع الأمة. فخوطب صلى الله عليه وسلم في صورة السبب، سواء كان التحريم العسل أو الجارية، ثم جاءت النتيجة و كما يقال تدارك ما وقع للأمة كلها. لو وقع من أي إنسان تحريم شيء من تلك الأشياء، سواء كان يتعلق بالفروج أو كان يتعلق بالمطعومات أو كان يتعلق بالملبوس إلى غير ذلك، ففيه كفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ليس بشيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا الرواية الثانية عن ابن عباس أنها يمين يكفرها، ونحن لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفر عن هذه الحادثة، فيكون كلام ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في عدم إنفاذ التحريم، بل ما حرمه على نفسه باق على حليته، فالعسل لازال حلالا والجارية لازالت حلال، وكونه حرم بلفظه التحريم لا شيء، أي لم تحرم عليه ما أوقع التحريم عليها، سواء كانت الجارية أو كانت مادة العسل. هذا معنى قول ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم جاءت الرواية الثانية وأجاب عنها العلماء، قالوا إن كان قد حلف مع التحريم يمينا فإنها مكفرة، ولكن إذا جاء يمين مع التحريم ليس لنا فيه غرض، إنما نحن نبحث في لفظ التحريم فقط. إذن الأكثر على أن لفظ التحريم طلاق، ومذهب أحمد وما رجحه والدنا الشيخ الأمين على أنه فيه كفارة التحريم في النساء وهي كفارة الظهار، وهو المنصوص عن ابن عباس بأنه فسر الكفارة ما هي، هل هي كفارة يمين صيام كذا يوم ولا إطعام كذا مسكين؟ لا، فسرها كما نقلها ابن قدامة على أنها كفارة الظهار، ونص عتق رقبة صوم شهرين إطعام 60 مسكينا، والله تعالى أعلم.